بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. فمع موضوع الضمير، مع موضوع الضمير، وقد سبق بيان معنى الضمير اصطلاحا، فقلنا بأن الضمير هو إيش؟ اصطلاحا لغة الفقه. إيش قلنا؟ قلنا اصطلاحا اسم. اسم معرفة جامد مبني جيء به للدلالة على المتكلم أو ليدل على المتكلم أو التكلم والخطاب والغيبة. إذن قولنا اسم، أش خرج الناس فيها مخلص؟ خرج الفعل والحرف. خرج الفعل والحرف، الضمير لا يكون لا فعلا ولا حرفا. إذن اسم، اسم قلنا معرفة، أش خرجنا معرفة سي عبد الله لما قلنا اسم معرفة؟ أش اللي خرج؟ قلنا اسم، خرجنا الفعل والحرف، الضمير لا يكون فعلا ولا حرفا. معرفة اش خرج؟ سكوت سي عبد المولى، قول سي عبد المولى اش اللي خرجنا؟ النكرة. خرجنا النكرة، خرجنا النكرة. اشنا هو النكرة؟ هو الاسم ماشي معروف، تنقول لك رجل عرفتيه؟ رجل عرفتيه؟ ما عرفتيش، تيتسمى هذا نكرة، وغادي يجينا ان شاء الله. المعرفة اش؟ هو اسم يعين مسماه. إلا قلنا لك دابا مراد، غادي تعرفوا، غادي تعرف اش اللي وقع عليه، غادي تعرف كل شيء. مراد فهمتي، تيتسمى هذا، شوف فيها انا بغيت نقرب لك دروك باش تشوف فيه، مش تشوف فيه. مراد تيتسمى معرفة، انك عرفتيه وتتصور فيه اشياء، هذا هو المقصود معرفة. اذا اسم معرفة جامد، اش معنى جامد سي عبد العزيز؟ قول اسم مخلص. يعني انه يميز الذات غير الصفة، يدل على الذات دون الصفة. يدل على الذات دون الصفة. شكون يقدر يشرح لي شوياكم؟ يزيدني شي شوية، لأن الأسماء منها ما يدل على الذات والصفة، ومنها ما يدل على الذات وحدها. إذا دل على الذات يتسمى هذا جامد. دابا كاين كلمات جامدة، معنى جامدة لا تتصرف، بحال مثلا تنقولوا ليس فعل جامد. أشنو فعل جامد؟ معناته يلزم هذيك الحالة الواحدة. ليس المضارع تاعو شنو هو سي عبد الله؟ سي محمد البوه، ليس الفعل المضارع تاعو شنو هو؟ ما عندوش، ما عندوش، ما عنده لا مضارع ولا كتاب، بقى هكاك تسمى جامد. الجامد معناه انه لا يتصرف. الجمود هنا نقصد به ودلالته على الذات وحدها، بمعنى ان هناك اسماء تدل على الذات والصفة، بحال ايش؟ سي مراد، سي مراد بحال ايش؟ لاعب، مزيان، لاعب. هذا لاعب دلتك على ذات متصفة بصفة اللي هو اللاعب. مثال آخر حداد. ها؟ حداد، حداد، حداد. ضارب، الحداد. لا ضارب، ضارب ذات متصفة بصفة الضرب. رحيم ذات متصفة بصفة الرحمة. إذا متى نقول جامد هنا يدلنا على الذات. إذا اسم معرفة جامد مبني. لما قلنا مبني اش خرجنا في رشيد؟ المبني، اسماء فيها المبني وفيها غير المبني، وفيها وفيها المعرب، وفيها المعرب، وفيها المعرب. اذا والاسم منه معرب ومبني، والاسم منه معرب ومبني. اذا اسماء عندنا اسماء معربه واسماء مبنيه. الاسماء المبنيه باختصار اشنو يا سي عبد المولى؟ باختصار المبنيه تنقول اسم مبني عبد العزيز. يعني لا يلحق بأواخرها تغيير. لا أي. يلزم حالة واحدة، يلزم حالة واحدة، كالحروف، الحروف كلها مبنية والضمائر كلها مبنية. إذن هذا هو اسم معرفة جامد مبني جاء به للدلالة على ماذا قلنا؟ المتكلم كأنا كأنا نحن، ولا المخاطب كأنت أنتم، ولا الغائب ولا الغائب كهو وهم. إذن هذا باختصار اللي شفناش الحصة الماضية. بغينا ندخلوا دابا الآن إلى الكلام عن الضمير باعتبار باعتبار الإعراب، فهو ينقسم إلى قسمين باعتبار الإعراب ينقسم إلى قسمين. كاين عندنا ضمائر، لا عفوا، الضمير ينقسم إلى أنواع. الضمير ينقسم إلى أنواع، عندنا ضمائر منفصلة وعندنا ضمائر متصلة، والمتصلة فيها البارز وفي إلى غير ذلك. غادي نشوفوا إحنا نقول الآن مع الضمير المنفصل. الضمير المنفصل ما هو الضمير المنفصل؟ قال لك الضمير المنفصل هو ما استقل بالنطق ولم يتصل بغيره. أنت كريم أنت ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، كريم خبر. إذن هذا أنت إلى اشتهاء قلناش تستقل بالنطق، يمكن تنطق بها أنت هكوا مزيان. ضربت تاء ضمير، هل يمكن أن تستقل بالنطق؟ لا ما يمكنش. إذن الضمير المنفصل ما استقل بالنطق ولم يتصل بغيره، وينقسم إلى قسمين من حيث الإعراب. ينقسم إلى قسمين من حيث الإعراب، عندنا ضمائر منفصلة، ضمائر منفصلة للرفع، وضمائر منفصلة للنصب فقط. قال ابن مالك رحمة الله عليه، قال بأنه أش الضمائر المنفصلة المرفوعة هي أنا وأنت وهو وفروع كل منهما. أنا أنت أنا للدلالة على المتكلم، وأنت المخاطب، وهو وفروع كل من هذه المذكورة. أنا الفرع تاع شنو هو؟ نحن. أنا الفرع تاع نحن، هاي تنكتم الآن على ضمائر الرفع المنفصلة. وأنت فروع شنو هي؟ أنت أنت أنتما المذكر المثنى المذكر، أنتما المثنى المؤنث، أنتم أنتن، وهو هي هما هما هم هن. شحال؟ 12 ياك، استفست 14 ياك. انا انت انتما انتما انتم انتن، استفست جوج ياك، هي 14. اذا تسمى ضمائر الرفع المنفصلة ليش تدل للمتكلم، تدل عاش للمتكلم، تدل للمتكلم والمخاطب والغائب. مثال، أعطونا أمثلة. نحن فائزون، نحن فائزون، نحن فائزون. وخا عرب لي السعب الإله، نحن فائزون، نحن فائزون، نحن ضمير هاش مزيان مبني فاش رفعين مزيان مبتدا، الله يعطيك الصحة. إذن ضمير منفصل مبني في محل رفعين مبتدا، فائزون سيرشين، فائزون خبر مرفوع بالواو لأنه جعل المذكر الساري مزيان. فائزون خبر مرفوع، علامة رفعه الواو النائبة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. مزيان، شكون اللي ذكرنا؟ ذكرنا سعد بن ملاباش بجمع المذكر السالم يرفع بماذا؟ يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وينصب ويجر بالياء، هذا جمع المذكر السالم. مزيان، أعطينا مثال آخر. وهو العزيز الحكيم. ها، وهو العزيز، دابا قلنا نحن أرنا هو، وهو العزيز الحكيم. قول سي عبد الإله، هو الواو بحسب ما قبلها زيد، هو ضمير منصوب، هذيك وذو ارتفاع وانفصال انا هو، وذو ارتفاع وانفصال انا هو وانت، والفروع لا تشتبه، والفروع ما ذكر ينبغي لا تشتبه عليك. وذو ارتفاع وانفصال انا أنا للدلالة على المتكلم، وهو للدلالة على الغائب، وأنت للدلالة، والفروع وفروع ما ذكر لا تشتبه عليك. هذا هو اللي بيتنا زيد قلنا، وهو ضمير منفصل، ضمير منفصل زيد مبني في محل رفعين مبتدأ. سير السمورة زيد، العزيز خبر مرفوع بالضمة الدائرة في أخيره. أيه. حكيم نعت. الحكيم نعت على قول ابن عصفور. الحكيم مش كل بيعرفه. خبر ثاني. هذا هو رأي جمهور النحاة، وخالفهم ابن عصفور بناء على أن الأخبار لا تتعدد. قال لك هو الخبر عنده ما تتعددش، الخبر تيكون غير واحد، ولكن جمهور النحاة خالفوه. الصحيح أن الأخبار تتعدد لأنها أوصاف، ولا مانع من اجتماع أوصاف في ذات واحدة. إذن وهو العزيز الحكيم، إذن العزيز خبر والحكيم خبر مرفوع، وعلامة رفع علامة آش رفعه ماذا؟ الضم الظاهر على آخره، لأنه اسم مفرد، لأنه اسم مفرد. إذن جبنا نحن، جبنا قلنا هو مخاطاش، أرنا المخاطب، أعطينا مثال المخاطب. أنت مجتهد، أنت مجتهد. مزيان، عرب سيد محمد، أنت ضمير منفصل مبني في محل رفع، في محل رفع مبتدأ. مزيان، سيد عبد الله مجتهد، مجتهد خبر. زين، خبر مرفوع بالضم الظاهر على آخره، لأنه مزيان. إذا الاسم المفرد يرفع بماذا؟ بالضمة، هذا إذا كان منصرف يرفع بالضمة، وينصب بماذا؟ بالفتحة، ويجر بماذا؟ بالكسرة، هذا إذا كان إيش؟ إذا كان منصرف. إذا هنا إيش قلنا؟ عندنا ضمير رفع منفصل، وعندنا ما يقابله، وعندنا إيش نوع آخر اللي هو ضمير نصب منفصل. الضمائر المنفصلة فيها ضمائر رفعين، وفيها ضمائر النصب. ها، إياي وفروعها، وإياك وفروعها، وإياه وفروعها. مزيان، إياي فروع أشنا وسعد مولا، إيانا. مزيان، إياك فروع أشنا وإخلنا دبا نعودنا زين، إياك إياكي إياك إياكما إياكما إياكن إياكم إياكن. مزيان، إياه فروعها، فروع إياه، إياها إياك أصلا، إياك أن تتكلم بدون مجبور. إياه زيد سعد الله، إياه إياه سعد المولى، إياه إياك سعد المولى، هذيك إياه إيه فروعها، ما عندها فروع. مزيان، سي رشيد، إياهم إياهن، أرنب على إياه، إياه إياها، إياهما إياهما، إياهم إياهن إياهن. مثال، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. يا الله شكون اللي بيعرب ضمير منفصل؟ أشنا هو ضمير منفصل؟ هاكوك إياك ضمير منفصل، واش هو غير الكاف ولا إياك برمتها؟ حنا نمشيو ناخذ الأسهل، إياك كلها لمن منفصل مبني في محل نصب مفعول به. جيد. ها إياك ضمير، إياك ضمير نصب منفصل مبني في محل نصب مفعول به، مفعول به مقدم طبعا. نعبد، نعبد سي عبد الإله، نعبد قول سي عبد القيوم، قول فعل مضارع زيد ضم الظاهر على آخره زيد، والفاعل سيوس سي عبد الله ضمير مستتر نحن، ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، ضمير مستتر تقديره نحن. نحن جيب هذيك إياك أصلها فين فين فين فين فين فين خصها تكون هي هذيك إياك؟ نحن نعبدك. الله يعطيك الصحة. أصلها نعبدك، نعبدك نعبد نحن أنت يا الله ك. إذن هذه الكاف هي المفعول به، هي اللي هي إذا اتصلت صارت صارت أشبه على صارت نعبدك، فلما انفصلت قلنا إياك نعبد. طيب من ناحية الدلالة، هل إياك نعبد هي نعبدك من ناحية الدلالة؟ قل لا، ما كاينش شي حاجة تقدم وتأخر في العربية تبقى كما هي، ما يمكنش. إذا قدمتي وأخرتي تغير المعنى، يقدر يعطيك المعنى العام إيه، ولكن المعنى الخاص الدقيق لا بد تكون فيه فوائد. لذلك العربية هذه ميزة العربية، أعطيت أعطى خالد بكرا كتابا، شحال فيها من كلمة؟ أربعة. شحال يمكن، شحال يمكن نجيبوا من هذه أربعة الكلمات من تعبير؟ 16 بالتحول 16 لتعبير. أعطى أعطى خالد عمرا كتابا، ضرب ربعة في ربعة بتعطيك 16 لتعبير. المعنى الإجمالي شنا هو؟ خالد أعطى لاش البكر كتاب، هذا هو المعنى الإجمالي. ولكن حينما تقول كتابا أعطى خالد عمرا، ماشي هي أعطى خالد عمرا كتابا، إذا قلنا كتابا أعطى خالد عمرا بكرا، أش الفرق بين هذه وبين هذه؟ دائما دائما التقديم إذا تقدم ما حقه التأخير أفاد الحصر والقصر، بمعنى أن إذا قلت أعطى خالد بكرا كتابا، أش معناه؟ أعطاه كتابا. زيد سعد الله، أعطاه كتابا لوحده؟ لا، أعطاه كتابا ولا يمنع أن يكون قد أعطاه شيئا آخر، لكن حينما تقول كتابا هو اللي كان صافي. لا لا، قلنا الصورة الأولى، الصورة الأولى. إذن إياك نعبد أش تقول؟ أي لا نعبد أحدا إلا أنت يا الله. لكن إذا قلت نعبدك تثبت العبادة لله، لكن لا ينفيش أنت، لا ينفي أن تعبد غيره. لذلك قال إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. أعطينا مثال. إياي تعني، إياي تعني مزيان. لك نصلي، لك نصلي. فينا يا إياي هنا؟ قالك فينا يا إياي هنا؟ ما تنظر الحصر. لا لا، يا ضمير المنفصل الذي يدل عن النصب. إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول، إياكم والدخول، إياكم والدخول على النساء. هيا هنا يا تعني اسمته ضمير اسمته ولا ولا تعني هذيك هذيك هذيك منصوبة بفعل محذوف، منصوبة بفعل محذوف. إياكم ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به لفعل محذوف، أي أحذركم والدخول. إيايا شكر المعلم، إيايا شكر المعلم، إياي ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به، شكر فعل ماض مبني على الفتح. ها إيه إلا تقدمتها وإلا تأخرت تتصل، أنا لا بتخسر تقدم، أنا إلا تأخرت بتولت. ما تقول ليش مثلا نعبد إياك، نعبدك هي ديك الكاف، هي ديك الكاف. إذا فضمير الضمير المنفصل ما هو؟ خلاصة الضمير المنفصل ما هو؟ وما استقل بالنطق ولم يتصل بغيره. والضمير المنفصل اللي عرفناه دروك ينقسم إلى قسمين، ضمير رفع للمتكلم والمخاطب والغائب. وشنو ما الضمائر؟ جمعها قول ابن رحمة الله عليه: وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت، والفروع لا تشتبه. وعندنا ضمائراش النصب المنفصلة، ها، وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي، والتفريع ليس مشكلة. قال ابن مالك رحمة الله عليه: وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي، ها، وفرع لها إياي إيانا إياك إياك إياك إلى آخره إياك. واضح؟ اكتفي بهذا القدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.